ما القاسطون؟ ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عن القاسط هو الجائر والظالم. نعم. والقسط بفتح القاف هو الجور والظلم، بعكس القسط. القسط هو العدل. إذن في قاسطون وفي مقسطون. مقسطون، إن الله يحب المقسطين. يحب التوابين. يحب المقسطين. يحب المقسطين. المقسطين يعني العادلون. نعم نعم. المقسط والقاسطون الجائر. عكسها. طيب، هاي الهمزة هي همزة السلب هذه. إذن هو قسط وأقسط. قسط بمعنى جارة وظلم. أقسط أزال القسط، أزال القسط. اسمها همزة السلب. نعم، مثل جارة وأجارة. جارة أجارة، جارة ظلم، وأجارة رفع الظلم عنه. صرخ وأصرخ. صرخ صنع الفعل الصراخ، أو أصرخ نزع عنه. نعم، أزال صراخه. أزال يعني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، ما تستطيعون تنفعوني تعينوني فزلون صراخي ولا أنا. فالقاسطون الجائرون. نعم. طب اختيار القاسطون في مقابل المسلمين يعني لماذا؟ المفروض القاسطون في العادلون. هو الحقيقة أكثر من سبب. نعم. أولا فيها بيان يعني عظم جرم القاسط، يعني هو هنا تحذير وتهديد للقاسط. فجعل بمقابلة المسلم كأن القاسط ليس مسلما، يعني الله فيها تحذير كبير له. إضافة إلى أنه هو، إحنا ذكرنا في أكثر من مناسبة في هذه السورة، لا يقابل الشيء يعني بمقابله وإنما بما يتضمنه. ذكرنا يعني تحر رشد وكذا. أنا أود التركيز على بما يتضمنه، صح؟ نعم. بمعنى يعني هنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، جاء بالمسلمين مقابل القاسطين، لأنه يعني كلمات المسلمون والكافرون، المسلمون غير الكافر يتضمن القاسط اللي هو الجائر أو الضال، والقاسط يتضمن الكافر. لأن القاسط هو قسم كافر وقسم غير كافر، هكذا سليم، هكذا قسم. صح. فإذا القاسط هو يتضمن ما يقابل المسلم، يتضمن الكافر وزيادة. بقى القاسط يتضمن الكافر مقابل المسلم وزيادة. يعني هنالك قاسطين ليسوا يتضمن الكافر وغير الكافر. وغير الكافر. صحيح. إذا ما يتضمن. صح. يعني حتى لو جاب لو احضر القران الكريم الكافرون مكان القاسطون هيكون في نقص في الدلاله. الدلاله ممكن يكون في مسلم في نعم قاسط. نعم. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ليس الضر ولا نفع. الرشد اعم من النفع. يبقى وقت في المقابل بالاعم. ليس بما يقابل اللفظ مجرد بما هو. هذه السوره هكذا. ما ورد في ذكرنا امثله كثيره يعني في اولها. أنه لا يقابل الشيء بنقيضه وإنما بما يتضمنه. ذكرنا. جميل. نعم. طيب. وأيضا في سؤال؟ لا تفضل. كنت أود التركيز على ما تفضلتم به، لأنه يأتي بالمسلمين لأنه ربما يكون منهم القاسط، أو إذا كان قاسط مسلم فربما تنتفع عنه صفة الإسلام حسب درجة القسط. لكن هم القاسطون كانوا لجهنم حطبة. وقال بالضبط. وهكذا. نعم. في كل الأحوال بحسب عظم هذه الصفة فيه بحسب درجة الصفة، لكن القاصد لا ينجو من جهنم، لا ينجو من العقاب. القاصد الظالم لجهنم حطب. هذا كلامهم، كلام الجن. نعم هذا كلام الجن. نعم نعم لا شك. سلم يا رب. إضافة أنه السورة هي يعني ما يعني ما ذكر في السورة من معاصي وأوصاف هي أكثرها من باب المظالم. يعني لو لاحظنا السورة وما تردد فيها من أوصاف ومعاصي هي أكثر ما تردد فيها من باب المظالم. يعني هو ماذا قال؟ قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا ظلم، لأن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة العون وليس أن يزيدهم رهقة. صحيح. أنت تستعين بواحد الله فغير المفروض أن يعينك، زادوهم رهقة. هذا ظلم ولا لا؟ ظلم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا هذا ظلم للرسول. اجتمعوا عليه بسبب إيش؟ عبادته لله. حتى هو ما قال يدعوهم أصلا. صحيح. قال يدعوه. طيب هو دا يدعوه، لماذا يكون عليه لبدا؟ آذاهم؟ لا. تعرض لهم؟ لا. لم يتعرض لهم. صح. قام يدعوه. عبد الله يدعو الله. يدعوه. زين لماذا اجتمعوا عليه وأطبقوا عليه لإذائه؟ لو قال يدعوهم قلت تعرض لهم. صح. هكذا؟ لا. هذا ظلم هذا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا اعتداء في القول. أنت لو قلت على أحد شطط ظلم. ظلم ولا لا؟ ظلم. زي هذا يقول على الله شطط، مبالغة الظلم. زين. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لو كذبت على أحد ظلم. زين. هذا كذب على الله، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. ظلم. حتى هذه الآية مناسبة لما قبلها أصلا. قال فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا قبلها. صحيح. والبخس ظلم والرهق ظلم. صح. إذن القاسطون أنسب شيء مع السورة ومع ما قبلها، ما تردد فيها من المعاصي. يعني إذن اختيار القاسطين أولا بيان جرم وعظم جرم القاسطين، ثم السورة مبنية على يعني أجزاء المقابلة. ثم الأوصاف التي ذكرت في السورة السمة العامة في معاصيها تتناسب مع القاسطين. الآية اللي قبلها فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني تتناسب مع الآية التي قبلها ومع النسق العام للسورة كلها ومع ما ورد. يعني عموم السورة في اختيار الشيء وعدم اختيار مقابله تحديدا، وإنما ما يتضمنه.